السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ أيوة، تفضلي يا حور. أهلين يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حور من ليبيا. تفضل أختي. يا شيخ أنا عندي موضوع لبي نكلمك فيه. تفضل أختي. أنا عندنا مشكلة، مش مشكلة هي، لكن قد ظروفنا في العائلة مش مضبوطة بالضبط. إيه. كل ما ندير مناسبة كل ما تنقلب علينا الحكاية، استغفر الله يا ربي، كل ما ندير مناسبة كل ما تنعكس علينا. بعد المناسبة تصير حالة وفاء. وإحنا عندنا الفترة اللي فاتت أمي متوفية وأبوي متوفي، وبعدها أختي تجوزت توفى أخوي، وطول الفترة اللي فاتت درنا عرس بنت أخوي، توفت أختي وبعدين توفت خالتي. معناها مش ما عارفش بالضبط حوش في حاجة، إحنا مش طافين، الله أعلم. نعم، إن شاء الله. أبشري يا حور، تسمعين إن شاء الله الجواب والنصيح إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. من؟ تفضل أم عبد الإله. أم عبد الإله من السعودية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا أختي، الله يرضى عليكي. اسمعيني من الهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي هو استفسار وطالبة من فضيلتكم النصيحة. تفضل. أنا كنت متزوجة 20 سنة، وبعد 20 سنة من ولا شيء بدون أسباب فضل هو الانفصال، ولأنه هو غير سعودي، أنا سعودية وهو غير سعودي. نعم. وسافر على بلده، والكلام ده تقريبا له 6 أشهر. ولكن فضيلة الشيخ، الحمد لله أنا دكتورة في الجامعة وأكاديمية، والحمد لله يعني على درجة عالية من التعليم والثقافة، ومؤمنة بالله وبالقضاء والقدر، وأعيش فترة كويسة يعني الحمد لله بنفس هادئة صافية. ولكن نعم. أجي على فترة أحس كأنه طاقتي كلها نزلت إلى تحت الصفر وما دون، انهيار وبكاء، حتى لما أصلي ما أحس أني أنا أصلي بخشوع أو أني أنا مقبلة على الله سبحانه وتعالى. نعم. والعياذ بالله. طبعا أنا ما أعرف ليش هذا الموضوع النفسي، علما بأنه في بداية الحدث ما كان هذا الموضوع، يعني ما كانت حالتي بالسوء ده، يعني الحمد لله من فضل رب العالمين النوافل يعني أكثرتها ولا يذكر على الله أحد. نعم. ولكن ليه أنا أحس أنه أشعر دائما أني أنا في حالة نفسية سيئة، مع العلم ولله الحمد يعني ما شاء الله تبارك الله أولادي كلهم على درجة عالية من التعليم ومناصب، وحتى أنا يعني حقيقي ما أخفيك يا فضيلة الشيخ غارقة في النعم، ولكني دائما حزينة، دائما أشعر أن أنا يعني أشعر بالغدر من هذا الشخص. من بعد المشكلة، من بعد الطلاق أختي، ها، من بعد الانفصال. أيوة بالضبط. يعني هذه الحالة كلها جاءتك بعد الانفصال. أيوة أيوة، هو ما هو طلاق، هو في الحقيقة كان خلع، لأنه هو يعني بدرت منه تصرفات يعني ما تليق بيك، يعني الله ييسر له. أنا يعني الله أنت خلعتي، أنت اللي خلعتي يا دكتور. أي نعم، أي نعم. إن شاء الله. أبشر يا أم عبد الله، تسمعين إن شاء الله الجواب. أبغى من فضيلتكم نصيحة كيف أعزز نفسيتي أبشري. أقوى وأرجع أكثر من أحسن أبشري. من كده بحول الله. أحسن من الأول بحول الله. أبشر فضيلتكم. أبشر. مرحبا مرحبا. شذا مساء الخير. مرحبا شذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يعني عندي طبعا أسئلة يمك باقية وبعد اليوم سنبدأ بإجابة أسئلتك كامل إن شاء الله. إن شاء الله، بس عندي سؤال يعني كلفتني به جيران جيرانة يعني عندها بنتها شوية يعني عصبية وياها وتحلف دائما يعني ما تروح وياها مثلا الطبيب أو السوق أو تكلفها بشغلة، وبعدين ها ورا الحلفان تطهي يعني فترة مثلا أطعام مساكين وهذه، بالأخير صارت مشكلة بيناتهم ما أعرف على شنو، فقالت لها بعد أبدا ما أسوي لك أي شيء، وإذا أسوي يتبرأ الله مني والنبي محمد إذا أسوي لك أي شيء يعني لأمها، وهسه هي متندمة. إيش قالت يعني عفوا يا شذا شذا قالت إيش إذا سويت لك شيء فإيش يتبرأ إيش؟ رب العالمين يتبرأ الله من عندي والنبي إذا أسوي لك أي شيء، يعني ما تريد تسوي لها أي مساعدة أي خدمة أي مثلا سخرة يعني هيك شيء، فهي تقول يعني أنا هذا حرام. هذه تقول لأمها ها؟ الأمها والأختها هيك شيء خواتها. تقول أسوي فصل شنو يعني حتى أخلص من هذا، هذا حلف يمين علي فد شيء يعني كبير كلش، كلش هي حالة نفسية تأمل. أبشر يا شذا، أنا قلت لها إن شاء الله أجيب لك الجواب. طيب يا شذا شذا أنت سؤالك الأخير في المرة الماضية قلتي بأنك أختك تروح تجيب التموين وتبيعه، قلتي لها أنت بيعيه ها؟ لا شنو شيخنا يعني هي يعني مثلا بعض الأحيان مثلا هي تجيب شغلات يعني تقاسم بيناتنا يعني تصرف يعني الفلوس مثلا أجرة عامل أجرة السيارة هاي نتقاسمها بالفلوس بالضبط. نعم. هي أنا أجيب هي ما تقبل تطلع الفلوس، يعني قالت لي أنا ما جبتي لي المادة جبتي لي الفلوس نفسها، يعني بقت لي هي أنا يعني هو أخذها أبو المحل وجبت لها الفلوس، بس أنا رحت يعني تاكسي يعني صرفت فلوس تاكسي يعني سواء جبت لها المادة أو جبت لها المبلغ مالتها، يعني تقولي لا لو جابت لي المادة أعطيك فلوسها، بس ما دام جبتي لي يعني الفلوس ما أعطيك. صحيح. فقلت لها أنا أشوف إذا هاي مو مشكلة يعني عادي، بس بشوف ياخذ صحيح. وين راحت؟ شذا شذا راحت شذا. يلا أبو يحيى. نعم. تفضل. السلام عليكم. عندي دو سؤال نحب نسأل بهم الشيخ. تفضل يا أبو يحيى أنت على الهواء. نحن هنا يا فرنسا رانا بشي وحليش المحل. اخفض التلفزيون يا أبا يحيى، اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف الله يرضى عليك. فوكوب وبلجيد يا يمشي دي. وبليجي الواحد يدير الكريدي على البنكة يا أبا يحيى باش نجمو نشرو المحل ومن بعد سعر ربنصو بشوية للبنكة يا أبا يحيى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أسك حلال ويا الحرام هذا يا أبا يحيى ورحمة. أبا يحيى سلام ورحمة. اخفض التلفزيون يا أبا يحيى على الآخر واسمعني من الهاتف، ما يصلح كذا يا أبا يحيى، اخفض التلفزيون كامل واسمعني من الهاتف. ها يا أبا يحيى تفضل. نحب نسأل الشيخ بس كل احنا هنا يا فرنسا انا مواطنين في فرنسا هنا هي. نحبش نشروا المحل نشروا واحد المحل فوكو بليجي الواحد يدير كريدي على البنكة أيه؟ وكريدي هذاك رحنا ربنصوه بالعقليه للبنكه اسك حلال ولا حرام يعني يشتري يشتري المحل من البنك ياخذ قرض ها يعني من البنك اللي يشتري المحل ولا ومن بعد ساعه احنا ربنصوه للبنكه لا ما يصلح كذا ما يصلح يا ابو يحيى ابو يحيى الله يرضى عليك يبارك فيك ارسل لي سؤالك على الواتساب على رقم الواتساب الان المخرج بيساعدنا كذا ما يصلح هذا الرقم ارسل لي الأسئلة بارك الله فيك. ألو. تفضل يا كريم. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل الولد يموت وهو ذاب عمره وحاج يعتبر مهاجرا إلى الدولة؟ أعد السؤال يا كريم. هل الذي يموت وهو ذاب عمره وحاج يعتبر مهاجرا إلى الدولة؟ إن شاء الله. سؤال تفضل تفضل يا كريم. ها باقي سؤال، تفضل يا كريم. راح يلا أمت الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين، السؤال الأول، البلوزة التي عليها صورة كلب هل يجوز لبسها والصلاة فيها سواء للرجل أو المرأة؟ بلوزة هي؟ إيه وبلوزة إن شاء الله. السؤال الثاني، أنا يا شيخ عندي شكوك في الصلاة، إذا صليت بمفردي تكون قليلة لأني أصلي بهدوء، لكن إذا صليت في جماعة وأكون سريعة تكثر علي الشكوك، هل تصح صلاتي أم لا بد أن أصلي بمفردي؟ كيف أنت إذا صليت لوحدك تكثر عليك ولا تقل؟ لا تكون قليلة. قليلة، طيب وإذا صليت مع الجماعة؟ أيوة أكون سريعة فتكثر علي الشكوك، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ إيش إيش أنت الإمامة يعني؟ لا لا أنا مأمومة. وكيف تكون سريعة مع الجماعة؟ ما فهمت. لأنه أكون متوترة فألحق الإمام. ها طيب الإمام، الإمام هو اللي يصلي، هو اللي يقودكم الإمام، هو اللي يصلي بكم. أيوة نعم، لكن أنا أكون متوترة فأقرأ الفاتحة سريعا فتكثر علي الشكوك. طيب أنت الأصل ما تجب عليك الجماعة، يعني ما دام الحمد لله في الحالة الأولى أنك إذا صليت منفردة تصلين والشكوك قليلة أفضل لك. لكن يا شيخ الوالد يذهب ويأخذنا جميعا، هل أصلي بمفردي في المسجد؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ طال عمرك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لزكاة الذهب والفضة والألماس اللي تلبسهم المرأة، إيه؟ عليهم زكاة؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني، في عندي أرملة وأيتام صغار السن، فأنا قاعد أعطيهم من الزكاة الأموال السنوية، كل سنة أخصص لهم من الزكاة، وخليت الفلوس عند زوجتي تسجل رسمي بحيث انه اذا قلت الفلوس نكملهم من الفلوسنا اللي عندنا، فاحنا يعني مثل ما تقول يعني اخذت عهد على نفسي اني انا اكفلهم لما يكبرون. ابو محمد نعم. انت الان بالنسبه للايتام تعطيهم من الزكاه ولا كافلهم كفاله؟ لا والله من الزكاه، كفاله ما اقدر، كفاله لازم يعيشون عندي في البيت. إيه طيب أنت الآن ذكرت لي مسألة ما فهمتها، كيف قضية إذا نقصت تكمل من عندك؟ يعني الزكاة أصلاً مو من فلوسك؟ أي الزكاة، الزكاة الزكاة من فلوسي طال عمرك. ها كل سنة أخرج الزكاة وأخصصها إيه؟ حق الأيتام. طيب فأحط الفلوس عند زوجتي أقولها إيه؟ كل شهر تزيلهم مصرف، يعني مو كلهم مرة واحدة جايز يصرفونهم كلهم. زين فصار عندها سجل تكتب المبلغ مثلا 1000 دينار وتحت كل شهر 100-200 حسب هم يحتاجونه. هذا الحي كل سنة أعمل نفس البرنامج. أنه أطفال صغار عمر الواحد فيهم 6 سنين. طيب طيب أنا بس النقطة يا أبو محمد، وش قضية إذا نقص؟ إيش قصدك إذا نقص نكمل؟ أي هي الزكاة مثلا إذا ما كم إذا ما كم ما إذا الزكاة مثلا فلوس الزكاة ما وفت ما كملت لهم بالسنة يعني تزيد لهم من عندي أنا زيادة كأجل. من غير الزكاة يعني. من غير الزكاة. نعم. أحسنت، الآن وضح، بارك الله فيك، أبشر أبو محمد. فيك إن شاء الله، جزاك الله. مرحبا ومسهلا، مرحبا ومسهلا. فضل سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يثيبكم ويجزاكم خير، كل خير يا شيخ. وياك. سؤال، الله يحفظك يا صاحب الفضيلة، أصلي الله يحفظك يا صاحب الفضيلة، وأحيانا أسبل يديني. إيه. أسبل اليدين. أحيانا إيه؟ أسبل اليدين. وأحيانا تكون بعمد والعياذ يعني بدون رقبة إني أنا يعني أضم يديني، ولكن إيه؟ أحيانا أسبلها. يعني إيه؟ أحيانا تكون سبحان الله بعمد وأحيانا من غير عمد. يعني كعادة أصبحت عندي يا صاحب الفضيلة. إيه إن شاء الله، أبشر يا سيف. السؤال الثاني، الله يحفظك يا صاحب الفضيلة. أنا شوي حيل يعني بمحبتي للوالد على الوالدة، هل علي من هذا إثم؟ شلون شلون شلون محبتي للوالد زيادة يعني دائما أنا مع الوالد، محبتي عليه على الوالدة بحيل يعني أكثر من الوالدة. أي والله يا شيخ. ويظهر هذا وهذا يظهر عليك كسلوك يعني في التعامل معهم ولا شيء في قلبك؟ لا والله بس سلوك حيل يعني ما مرضى عليه يعني حتى احيانا يكون يعني بس اني ما ما ما ما ما, ما اظلمها يعني ما اجد الظلم عليها لا ما ارضى عليها يعني انا ممشي اهم شيء اهم شيء راضه عنك هي بس اي لا هي راضيه بس هي تقول لي انت ليش تحب ابوك اكثر مني هذا انا مخوفني والله شيء طيب يا سيف ابشر ابشر الله يثيبك يجزاك خير الله يرزقك برهم الله يرزقك برهم جزاك الله خير بارك الله فيك ام محمد أم محمد من ليبيا يلا راحت أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مرحبا أختي أهلا وسهلا شيخ الفاضل البارح شوية كنت تعبانة حاسة مثل بداية الإنفلونزا صليت الشفع والوتر الحمد لله ونمت وحطيت منبه على صلاة الفجر على أساس إن شاء الله نية أني أقوم على صلاة الفجر بس سبحان الله نمت يعني من التعب نمت لغاية تقريبا ساعة يمكن 10:30 أو تقريبا 10:30 يعني فزيت من نومي لكن اتكاسلت أقوم أصلي صلاة الصبح لأن كنت وايد تعبانة وحس جسمي يعورني فما قعدت إلا على صلاة الظهر يعني أو قبل صلاة الظهر المهم صليت صلاة الظهر بس صليت أول ركعتين يعني كنت ناوي أصلي الفجر أول مرة بس سبحان الله صليت ركعتين من شدة التعب ما عرفت شنو أنا قلت فيهم فلما خلصت ركعتين سلمت على يمين ويساري ونويت هالسنة بعدين وراها صليت ركعتين بنية صلاة الصبح وبعدين صليت صلاة الظهر فهل فعلي صحيح ولا لا يعني قلبت النية في الركعتين الأوليين أي يعني كانت نيتي إن صلاة الفجر لكن أنا لأني يعني تيهت ما عرفت شنو قريت فيهم ولا عرفت إن أنا شنو قلت يعني من الآيات فنويتهم سنة وبعدين صليت ركعتين الصبح وبعدين الظهر طيب طيب أبشر يا محمد الله يسلمك السؤال الثاني في عندي واحدة يعني سافرت حق أهلها في بلد ثاني وبلدها يعني عند أختها فزوجها في بلد الإقامة توفى الحين هي ترجع في بلد زوجها عشان العدة ولا تظل عند أختها مع العلم أن زوج أختها من يعني ولد عمتها يعني من الرحم وهو عمره بالستين وهي عمرها بالخمسة وخمسين يعني كبار في العمر وأختها طبعا موجودة وعيالهم موجودين في البيت والمسافة بين المدينة والمدينة مسافة سفر؟ أي بلد وبلد ثاني دولة يعني دولة ثانية نعم دولة طيب يا أم أحمد سؤال الثالث الله عافيك بالنسبة لما تقول إن ننفث على جهة اليسار زين احنا نعرف ان في جهة اليسار على اكتافنا في ملائكة الله فشلون يعني ننفث عليهم وشنو الغاية ان شاء الله ابشري سؤال الاخير في احد الاشخاص سألك يوم الجمعة المضت عن دعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا في السجود كأني سمعتك ما ثبتت يعني صراحة عادل بس كأني سمعتك يعني الايات ما تنذكر في الدعاء في السجود فهل هذا يعني صحيح وسمعت أحد الشيوخ يقول إن الدعاء يكون في نهاية الصلاة قبل التسليم ادعي ما شئت يعني فهل هو الدعاء بعد قبل التسليم ولا أثناء السجود أقدر أدعي أثناء السجود بالأدعية العادية أم أحمد الظاهر سمعت نص الجواب ها حق والله يمكن يا شيخ إيه واضح هنا أبشري جزاك الله خير إن شاء الله طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع الأخت شذى من العراق في اللقاء الأسبق سألت مجموعة أسئلة أجبت عن سؤالها الأول ثم الوقت ضاق وانتهى البرنامج اليوم أجيب على أسئلة الأخت شذا وأيضا أسئلة الإخوة المتصلين في هذا اليوم شذا طبعا تقول أحيانا لما يعني أصلي صلاة السنة أحمل المصحف معي لما تيجي سجدة التلاوة تقول أنزل فأسجد تقول أخطئ يعني فأسجد سجدتين مثل سجدتي السهو وبعدين أرفع إلى ركعة ثانية تقول ما العمل في مثل هذه الحالة شذا بارك الله فيك بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها وهي أنك تسجدين سجدتين للتلاوة لا شك بأن هذا خطأ فسجدة التلاوة واحدة بخلاف سجدتي السهو وإذا حصل عندك هذا بارك الله فيك في الصلاة بمعنى أنك سجدت للتلاوة ثم سجدت سجدة ثانية توهمتي أو التبس عليك الأمر أو اختلط عليك الأمر في آخر الصلاة بعد السلام بعد ما تسلمين تسجدين للسهو سجدتين وذلك للزيادة الحاصلة في الصلاة شذا تقول في آية أشكلت علي وهي قول الله عز وجل في سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم إلى آخر الآيات تقول ما معنى العقبة أخت الفاضلة بارك الله فيك طبعا بالنسبة لهذه الآيات جاءت في سياق التنديد على هؤلاء المشركين وبيان ما كانوا عليه من معارضة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق دعوته. ولذلك الله عز وجل قال فلا اقتحم العقبة، والعقبة هي الأمر الشديد. ولذلك الآن بعض الجبال العالية تسمى عقبة، لماذا؟ لأنها صعب الصعود إليها. فلا اقتحم العقبة، وهذا يوم القيامة، المقصود في يوم القيامة، يوم القيامة يوم شديد، لكن الله تعالى ييسره على المؤمنين. ثم قال جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني تعظيم للعقبة، تعظيم لهذه لمسألة لهذا الأمر اللي هو العقبة يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة يوم شديد وعظيم، على الكافرين غير يسير بل هو عسير، وعلى المؤمنين يسير. ثم قال جل وعلا فك رقبة، يعني عتق الرقاب، هذا قديما، يعني بمعنى أن مما يسهل على المؤمن يوم القيامة أن يعتق الرقاب، وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى عتق الرقاب والتشوف إلى عتق الأرقاء. ولذلك لا يعرف في دين ولا ملة ولا قانون في هذا العالم مثل شريعة الإسلام في مسألة التحرير من العبودية، تحرير الناس من العبودية، هذا أحد الأمور. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة إلى آخر. والمقصود بأن الإنسان إذا أراد النجاة يوم القيامة فعليه بهذه الأشياء. طبعا هذه ليست هي الوحيدة، وإنما هناك أعظم شيء التوحيد والإيمان، هذا أعظم شيء، ولذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله. لكن هنا جاء ذكر للتنبيه عليها، لكون هؤلاء كانوا يمنعون، يعني يردون السائل ويدعون الراغب في الأجر في الخير، وهكذا كانت طريقتهم. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. شذا تقول يعني أحيانا أروح أنا أستلم التموينات لي ولأختي، أختي تقول بيعيه، لما أجي أطلب منها يعني أجرة التاكسي والمصاريف هذه تقول لي لا، أنت لو جبت التموين معك، التموين هذه مع الأطعمة جبتيها ممكن، أنت ما جبت فلوس حطتها في جيبك وعطيتني إياها ما تستحقين الأجرة. شذا بارك الله فيك، أنا والله ما تمنيت أنك تسألين مثل هذا السؤال، لأنك امرأة صالحة وما شاء الله تتواصلين مع البرنامج من قديم ومحبة للخير ومن هالقيام الليل اللهم بارك. يعني معقول المعروف يصير مع الأبعدين والأقربين نحرمهم من المعروف؟ يعني بعض الناس اللهم بارك مع البعيدين طيب وكريم ويتصدق ويساعد، طيب ومع الإخوة والأخوات لا، حدية حسابات في بينه وبينهم، لا ما يصلح. أخت الفاضل هذه أختك مهما كان، وتمنيت أنك ما أوصلتيها إلى أن تقول لك لا، لأنها كشفت حقيقة عن شيء من سلوكيات غير جيدة. يعني هي المفترض هي أيضا تعطيك من دون سؤال، وأنت المفترض ترفضين هذا تقولين لا إحنا ما بيننا شيء، صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنع أني أبين الحكم الشرعي ما دام ألجأتيني إلى يعني مثل هذا الأمر. أختي الفاضلة أنت تستحقين الأجرة، يعني إذا جينا حسابات، يعني حسابات مادية تقولين والله أنا ما الأجر عند الله أنا ما أبغى أجر منها مثلا، وإن شاء الله ما تقولين هذا الكلام، لا تستحقينها، لأن المسألة لو قلتي لها الآن خلاص روحي دبري عمرك ودبري نفسك مثلا، تتكلف هي، تأخذ تاكسي وترجع وتحميل وتنزيل تتكلف، فأنت يعني شلت التموين وبعتي وصرفتي وكذا، هي نفسها تستحقين، يعني تستحقين نصف الأجرة، تستحقين نصف أجرة التاكسي. هذا إذا جينا لمسألة حلال وحرام، مسألة صح وخطأ. لكن مثل ما قلت لك حاولي قدر المستطاع أختي الفاضلة أن يعني مثل هذه القضايا لا تلتقي، خاصة مع الأرحام مع الأقارب مع الإخوة مع الأخوات، هذه مسائل الأصل الإنسان ما يلتفت لها. لماذا؟ لأن أول شيء تدخل ضمن مسألة الرحم، وتدخل ضمن مسألة التعاون على البر والتقوى، وتدخل ضمن مسألة التولي، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذه كلها معاني سامية راقية. لا تلجئ إن أختك إلى أن تنكشف أمامك في مثل هذه الصور، وأيضا لو قدر وهي أعطتك يقول لها سامحيني المسألة بسيطة والأجر عند الله سبحانه وتعالى. حور من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني نمر بظروف عائلية يعني صعبة جدا، تقول يعني مناسبات عندنا تنعكس إلى مآسي، ذكرت وفيات، ذكرت أمراض، حوادث، شيء من هذا القبيل، تقول يعني هل يعني في مشكلة في البيت؟ حور بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة لقضية الإشكالات والوفيات والحوادث ما يسلم منها أحد. أنت سمعتي هذه البشر هؤلاء سالمون من هذه الأشياء؟ ما ما ما في أحد طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدنيا يا أخت الفاضلة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالمقصود يا أخت الفاضلة قضية وجود حوادث، يعني ما ينبغي للإنسان أن يذهب بفكره بعيد، ها، وربما وضع شماعة يعلق عليه هذه الأشياء، سحر، عين، نفس، شيء غير صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، انظري في السوابق التاريخية، ويعني خلينا نأخذ حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يعني اصطفى محمد عليه الصلاة والسلام من سائر الخلق ليجعله خاتم المرسلين، ولذلك أشرف مخلوق هو نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن تعالي شوفي حياته، في حياته عليه الصلاة والسلام أذاقه الله لذة الولد، ولكن الله تعالى سلب أولاده منه في حياته حتى يكون قدوة وأسوة لنا صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع هذا الفقد. ما أبقى إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر قليلة، حتى بشرها في حياته وقال إنك أسرع أهلي لحوقا بي، فضحكت فاطمة بعدما بكت قبل ذلك. والمقصود النبي عليه الصلاة والسلام أذاقه الله نعمة الولد وتنعم بأولاده من خديجة ومن ماريا القبطية، ثم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام. شوفي كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي عنده إلا فاطمة رضي الله عنها، ولذلك هو أسوة، حتى يبقى أسوة لنا. إذا فعلا أصبنا بهذا المصاب الجلل ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى أخت الفاضل، أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل، ولذلك هؤلاء أهل الابتلاءات ينتظمون في عقد هؤلاء الأنبياء والصالحين والأولياء الذين ابتلاهم الله عز وجل في هذه الدنيا. لكن هذا ما يمنع يا أخت الفاضل من بذل الأسباب. أنت أبدا لا يمكن لأحد أن يرد الموت مثلا، لا يمكن لأحد أن يرد شيء قدره الله عز وجل، فإذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقدير. لكن نحن يعني الآن مطالبين ببذل الأساليب، ببذل الوسائل الشرعية والطبيعية. عندنا وسائل طبيعية وعندنا وسائل شرعية. وسائل طبيعية مثل إيش؟ إذا ركبت السيارة ما أسرع في السيارة، إذا ركبت السيارة أتأكد من سلامة السيارة مثلا، إذا جاءت أمراض وأوبئة أستجيب لوزارة الصحة والجهات الطبية بأخذ اللقاح، بأخذ التطعيمات مثلا. إذا والله في منطقة فيها وباء ما أروح لها مثلا، أنا أضرب مثال، يعني هذه أشياء طبيعية. إذا جاء البرد أتقي البرد بلبس هذا وأخذ الأدوية، ما فيها شيء، هذه أسباب ووسائل. إذا جاء الحر الشديد أتقي الحر الشديد، وهكذا. الأسباب الشرعية مثلا قضية تحصين البيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة، قراءة آية الكرسي في كل ليلة لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قراءة إخلاء البيت وإفراغ البيت من كل ما يعني يبعد الملائكة عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. فهذه كلها أخت الفاضلة تبذلونها وتسعون. أيضا إحياء ذكر الله عز وجل في البيت، التسمية عند الدخول، التسمية عند الخروج، التسمية عند الطعام، التسمية عند الشراب، التسمية عند دخول الخلاء، حتى في الحالات الحرجة يسمي الإنسان. والمسألة الأخرى الصبر على لأواء الدنيا وعلى مصائب الدنيا، لأن المؤمن يعني الآن نقرأ في القرآن إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، نقرأ هكذا ونزعم بأننا صابرين حتى إذا ابتلينا وامتحنا رسبنا، هذا وقت الصبر. فيا أخت الفاضل أنتم في خير وفي نعمة، شوفي الآن عددي نعم الله عليك: الإسلام، الإيمان، الصحة في الأبدان، الاجتماع، الائتلاف، هذه كلها نعم، يعني يكفيك الإسلام والإيمان. يكفيك أنك تسبحين وتهللين وتذكرين الله، يكفيك والله نعمة من نعم الله. سلبها أقوام يتمنون الإسلام والإيمان لكن ما الله هداهم سبحانه وتعالى، ها ما الله هداه، أنت هداك. لذلك فكري في هذا النعم بارك الله فيك. وهذا لا يمنع مثل ما قلت وأكرر وأعيد بذل الأسباب الطبيعية وبذل الأسباب الشرعية. أم عبد الإله من السعودية طبعا تقول بأنها كانت متزوجة من 20 سنة من شخص طبعا غير سعودي، تقول يعني حصل انفصال، حصل خلع بينه وبينه من 6 أشهر. تقول الحمد لله يعني أنا يعني غارقة في نعم الله وأولادي كذلك مناصب والحمد لله، وأنا تقول أعمل أكاديمية. وتقول لكن بعد ذلك بدأت طاقتي تنزل إلى درجة الصفر، حتى الصلاة ما أخشع فيها، رغم يعني الحمد لله أصلي وشيء من هذا القبيل. تريد نصيحة وتوجيه. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، مثل ما ذكرت للأخت حور، هذه الدنيا، هذه هي الدنيا، الدنيا هي سمي الدنيا قيل لدنوها وقيل لدناءتها، ولذلك في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومسألة أخت الفاضلة يعني الإنسان يصاب بحالة من الانهيار، حالة من الضعف، حالة من الفتور، هذا طبيعي. وهذا الفتور وهذا الضعف وعدم الخشوع وهذا الطاقة اللي كان يملكها بدأت في الضعف أو بدأت يعني تذهب، طبيعي جدا، يعني ما يسلم منه أحد، ما سلم منه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسببها إما أن يكون سبب مادي معروف وإما أن يكون سبب غير معروف، يعني الإنسان ما يدري ما هو السبب هذا، يعني شيء ما يدركه ما يلمسه ما يشاهده. أنت السبب معروف وهذا نعمة من نعم الله، أنت عشت 20 سنة، قد تكون حياتك يعني في الغالب طيبة ومستقرة وكذا، اكتشفت أشياء من زوجك تقول الله يسامحه ويسلمه، بدأت عملية اختيار الانفصال وصار من طرفك واضح، لأن الخلع يكون من طرف المرأة، ثم بعد ذلك بدأت عندك هواجيس وأفكار وبعض الأمور أثرت على عبادتك، أثرت على صلاتك، أثرت على خشوعك، شيء طبيعي يا أخت الفاضل، لا تقلقي منها، هذه فترة زمنية ستمر، ومثل ما يقولون عندنا في العامية يأكل عليها الدهر ويشرب. أهم شيء أخت الفاضل أنك ما تستسلمي لمثل هذا، يعني مسألة أنت الآن بادرت إلى قضية الانفصال، ليش؟ لأن الخلع من طرفك، بعدين بدأت عندك حسابات معينة، تفكير معين، هل استعجلتي أم ما استعجلتي، هل قرارك صائب هل قرارك غير صائب، يعني هذه أشياء طبيعية تراود الإنسان وربما تسيطر على تفكيره وتسيطر على عقله وعلى قلبه وعلى مشاعره. وربما يكون هناك أيضا مؤثرات خارجية، كلام تسمعينه من هنا ومن هناك يصل سمعك، يعني منهم من يلومك مثلا، الشيطان يحضر، هذه كلها أشياء طبيعية أختي الفاضلة، هذا ماضي يجب أن تبت يعني أن تفصلينه وينتهي وتبدأين حياة جديدة، بمعنى استسلامك لهذا الماضي، رجوعك إلى قضايا الحياة 20 سنة، وندمك قد تكون والله تقول أنا ندمت 20 سنة ليتني ما عشت، ماذا كل هذا لا فائدة من ورائه، اليوم اللي يذهب لن يرجع أبدا. الإنسان يعيش الآن، الإنسان يعيش يومه، والأمس اللي ذهب خلاص ما يعود أبدا، هذا خلاص الآن سجلت في الصحائف، وينتظر يومه اللي ما يدري هو يعني يدركه أم لا. لذلك الإنسان الذي يعيش يومه بكل ما أعطاه الله عز وجل ومنحه ووهبه من إيمان وإسلام ومن طاعة ومحبة، هذا من أسعد الناس. ولذلك أخت الفاضلة لا تستسلمين لمثل هذا الشيء، حاولي قدر المستطاع أن تمسحي شيء اسمه تفكير في الماضي، الندم على شيء اتخذتيه وأنت ما شاء الله اللهم بارك، يعني اتخذتي قرار أكيد بعد يعني دراسة وبعد يعني قرار صعب، يعني ما أعتقد مثلك وأمثالك العاطفة تسيطر عليه وتتخذ قرار عشوائي، لا. فأنت بارك الله فيك استقبلي حياتك، احرصي على عبادتك، حاولي قدر المستطاع أنك تقللي من التفكير، والأفضل أن ينعدم التفكير بآلام السنوات الماضية. استقبلي حياتك بكل إيمان بكل أمل، شوفي حياتك حتى في الزواج ما يمنع ذلك، يعني حتى لو كانوا أولادك كبار، حتى لو كنت أنت مثلا بلغتي سن معينة ما يمنع ذلك الزواج، كذلك مسألة الطاعة والعبادة، كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. أنت تقولين أحيانا يعني ما أخشى، لا، مع الوقت يتواطأ القلب مع اللسان، إذا أدمنت الذكر وأمعنت النظر في القرآن حتى لو لم يكن هناك خشوع، مع الوقت بإذن الله ستألفين هذا الشيء. الصدقة أخت الفاضلة لا تنسينا، الصدقة نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك لما شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر وحشة يجدها في صدره، فقال له أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، وما دام الله فاتح عليك الحمد لله وغارقة في نعمة اكفل الأيتام وإن شاء الله أنك فعلتي، أطعم المساكين. حاولي أن يكون بينك وبين الله خبيئة، عمل ما يدري عنه أحد لا قريب ولا بعيد، هذا والله إن إن إن يعني تشعرين بسعادة يمكن لو علم بها هؤلاء التعسى لجالدوك عليه بالسيوف. تعسى يعيشون أزمات ها وبأيديهم السعادة لكنهم غير قادرين على الوصول إليها، خبيئة بينك وبين ربك جل وعلا. هذا الذي أنصحك فيه أخت الفاضلة، وصدقيني هي أزمة تمر وظرفها مادي معروف. أنت يعني أنا قلت لك في الأخطر من هذا الشيء اللي ما يعرف الإنسان سببه، أنت لا، السبب معروف، سبب عشرة 20 سنة ما هي بهينة الواحد والله انفصلت عن زوج خلاص، لا، هذا إنسان ممكن يكون قلبه حجر والعياذ بالله أو أشد قسوة من الحجارة. طبيعي جدا، طبيعي جدا تأتيك واردات خواطر، تحيط بك أشياء من أشياء يحيط بك شيء من التفكير، لوم للنفس، هذا كله خلاص انسيه ما دام اتخذت قرار، انسي هذا. يعني بعض التفكير مضر، يعني بعض التفكير مضر يعطل الإنسان، يجعله عنده فتور، عنده ضعف حتى في العبادة والطاعة، بل حتى في أمور الدنيا، هذا التفكير المذموم، التفكير الممرض. أما التفكير الصحي لا، استشرف المستقبل واترك الماضي، الماضي عند الله سبحانه وتعالى، أنت عيش يومك وغدك الغد ما تدرين يعني من الذي يبقى، والإنسان إنما هو 3 أيام، يوم مضى ويوم يعيش ويوم قادم. أما اللي مضى مثل ما ذكرت، وأما اللي تعيشين أصلحيه وأحسني فيه، ولا تغيب شمس هذا اليوم إلا وقد سجلت طاعة يرفعك الله عز وجل بها. والغد لا تقلقي من الغد، لأن ما ندري الغد هل هو يعني هل نعيش هذا الزمان ولا لا نعيش هذا الزمان. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية وأن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. شذا من العراق بارك الله فيها تقول جارتها عندها بنتها، تقول يعني فيها عصبية وكذا، توديها أحيانا بعدين تحلف ما تروح معها وتطلع كفارة، ومرة أخيرة قالت أنا ما أسوي لك والله يبرأ مني والنبي، تقول ماذا تفعل الآن؟ شذا بارك الله فيك. أولا هذه البنت حقيقة يعني تحتاج قبل الجواب على سؤالها أن تعلم بأن بر الوالدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، وليس هي مسألة اختيارية أو مسألة قائمة على القبول أو الرفض أو مسألة والله ذوقية، لا لا لا، المسألة خطيرة. هذه الأخت ما يصلح الجواب لها الآن مباشرة لأن عندها مشكلة. الطبيب الآن لما يجيه مريض ماذا يفعل؟ يشخص المرض، ما يعطيه مسكنات، هذه يأخذها وقتية وتنتهي، لا، لازم يعرف سبب المرض المهيج لهذا المرض ما هو، يعالج الأصل. جارتك هذه تحتاج أن تعلم بأن على خطر تعامل والدتها بمثل هذه الفجاجة وهذا الصلف وهذه القسوة وهذا التهتك، والله ما أروح معك، وأكيد طبعا بيصير معها رفع صوت، بيصير معها تهديد، بيصير الله يبرأ مني، كلام خطير هذا. ولذلك الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك يجب عليها أن تعلم بأن طاعة الوالدة فرض وحتم وواجب عليها. المسألة الثانية، بعض الناس الآن يتصور بأن بر الوالدين يعني فقط في حالة يعني مثلا لما يكونوا غير محتاجين له مثلا ويشوف أنهم مبسوطين وكذا، يعتقد هذا فقط، وإن والله فقط بر الوالدين أني أحب رأسها ولا أحب يدها، أقبل رأسها ولا أقبل يدها فقط، لا لا، هذا كلام غير صحيح. يقول العلماء إدخال الحزن على الوالدين بذكر قصة معينة ولا خبر سيء هذا من العقوق. يعني لما تجي هذه الأخت وتدخل وتقول لوالدتها والله فلانة تكلمت فيها من خواتها مثلا، وهي ما تريد الوالدة، يعني هي فقط نقالت أخبار، عقدت والدتها. ليش؟ لأن أحزنتها. فأي شخص يدخل الحزن على والديه هذا عاق، وإن كان درجته أخف من درجة من يعتدي على والديه وشيء، لكن يدخل ضمن العقوق، يدخل ضمن العقوق. ولذلك عليه أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تتقي وأن تعلم بأن المسائل دين، وكما تدين تدان. ولذلك كلامها مع الوالدة هذا محرم، طريقة أسلوبها وطريقتها مع الوالدة هذه أمر محرم. المسألة الثانية، يعني كيف تطلب من الله أن يتبرأ منها، وكيف تطلب تقول والنبي تبرأ مني؟ يعني هذا كلام غير شرعي، هذا كلام غير شرعي، وهذا يحتاج إلى توبة ثانية. يعني تتوب إلى الله من عقوق الوالدة، وتتوب إلى الله من هذه الكلمة. كيف الإنسان يقول اللهم تبرأ مني؟ كيف يتبرأ منك؟ يعني يتبرأ منك بحيث يسلب منك الإيمان والإسلام؟ الكلام الجارتك يا شذا مبلكي، ها؟ يسلب منها الإيمان والإسلام مثلا؟ كيف يعني تبرأ منه؟ نسأل الله العافية والسلام. ما أحد دعا على نفسه بمثل هذه الدعوة وعاد إلى الإسلام سالما، لكن إن شاء الله أنها ما تقصد هي، يمكنها مسكينة سمعتها من أهل بيتها وعائلتها ولا بنات جنسها وقالت هالكلمة، ولا خطيرة هذه الكلمة. أي إنسان يدعو على نفسه بأن يخرج من الإسلام لن يعود إليه سالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين كيف يبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بيننا الآن حتى يبرأ منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات بإجماع أهل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مات الموت التي يموتها البشر، ومدفون في المدينة في غرفة عائشة رضي الله عنها، والآن في حياة برزخية خاصة عليه الصلاة والسلام. تقول تدعو الله أن يبرأ منها النبي يوم القيامة، يعني يطردها عن الحوض؟ أنا قاعد أفصل لك حتى تفهمينها الكلام اللي ما تفهمه هي ومو عارفة معناه، لازم تعرف حقيقته. يعني يوم القيامة لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام عند حوضه يذاد بقوم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك، يطردون عن حوض النبي. تريد أن يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هذا كلام خطير، عليه أن تتق الله وتخاف الله وتتوب إلى الله مرة ثانية. المسألة الأخرى، كل حلف حلفته أقسمته على ما تروح للوالدة يجب عليها أن تحنث، يعني تروح مع الوالدة وتكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين. 10 مساكين، ما هي قضية والله صدقة هكذا كيفما اتفق، لا، 10 مساكين، تشوف مساكين فقراء وتطعمهم مع التوبة إلى الله. إذا كان ما عندها قدرة تصوم 3 أيام، متى؟ إذا ما كان عندها دراهم، ما كان عندها فلوس، ما عندها قدرة على إطعام 10 مساكين، تنتقل إلى صيام 3 أيام. قولي له هذا بارك الله فيك يا شذا. كريم من العراق يقول هل الذي يعني خرج إلى العمرة أو الحج وثم مات هل يكون مهاجر إلى الله ورسوله؟ كريم بارك الله فيك، بالنسبة للهجرة أنواع. النوع الأول هجرة القلب إلى الله، وذلك بإخلاص القلب، إخلاص القلب لله عز وجل، بحيث أنه لا يعبد العبد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه هجرة إلى الله، يكون مخلص لله عز وجل إخلاص بحيث يكون جميع أعماله لله عز وجل. الهجرة الثانية الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حياته بالانتقال إليه وبيعته، مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية بعد وفاته بالهجرة إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك ب طاعته وباتباعه وبعدم مخالفته وبأن نعبد الله كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الأمر الثالث الهجرة أحيانا تطلق الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإذا كان شخص يعيش في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه العبادات والطاعات ما يستطيع، هذا يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام، هذا على وفق القدرة والاستطاعة. النوع الآخر الهجرة إلى الهجرة اللي هي يسمونها العبادات والطاعات، مثلا الحج والعمرة وطلب العلم، لكن هذا لا يسمى هجرة بالمعنى اللي يعني يأخذ المعنى الآخر اللي هو انتقال من بلد إلى بلد، وإنما هذه في عودة، يذهب ويعود. ولذلك في قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا من اللي فعلا بيت النية وعزم الطوية على أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمبايعته على الإسلام ثم يموت، يكتب الله عز وجل له أجر هذه الهجرة الواجبة. وأما قضية الذهاب إلى الحج، إلى العمرة، إلى طلب العلم، هذا لا يسمى هجرة بالمعنى اللي ذكرته أنا قبل قليل، لكن ممكن يقال هجرة وفيها عودة. ولكن قضية إن والله يكون أجر من أخذ، يكون إذا مات في الطريق يأخذ أجر المهاجر، الله أعلم، وإنما يكتب له أجر العمل. يعني الآن ذهب إلى الحج ومات في الطريق كتب الله له أجر الحج، ذهب إلى العمرة ومات في الطريق كتب الله له أجر العمرة، ذهب لطلب العلم ومات في الطريق كتب الله عز وجل له أجر طلب العلم. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول: أحيانا في بلوزات عليها صورة كلاب، هل يمكن أن يصلي فيها الرجل والمرأة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة للتصوير تعلمين بأنه مسألة خلافية بين العلماء فيما يطبع على الفنايل وفي الصور وغير ذلك، والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من يحرمه ويجعله يدرجه ضمن الأحاديث التي نهت عن التصوير، ومنهم من يقول لا، هذه التصاوير إنما هي حبس للظل ولا تدخل في الأحاديث المحرمة الناهية التي وردت، التي جاءت بالنهي عن التصوير. وهذه مسألة يعني معروفة، وسبق لي كلام طويل وجواب مطول حول هذه المسألة. لكن قضية يبقى أن الإنسان يصور كلب، نسأل الله العافية والسلام، على فنيلة ويصلي فيها، أنا ما أعتقد أحد من أهل العلم يعني حتى الذين يبيحون التصوير في مثل هذه الحالة يقولون بجواز هذا، أنا ما أعتقد أبدا. كيف صورة كلب؟ أولا الكلب نجس عندنا بالإجماع، الكلب نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. الأمر الثاني: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع فقط، ويروح الواحد يصور الكلب على فانيلة؟ يعني هذا كلام حقيقة ما ينبغي، وتساهل الناس بمثل هذا أدى بهم إلى مثل هذا وأشد، نسأل الله الهداية للجميع. ولذلك أختي الفاضل، أنا لا أرى لشخص لابس فانيلة عليه كلب أن يصلي بهذه الفانيلة، خطر، صلاة خطر. لا أفتيك الآن، أقولك صلاة على خطر سواء كان رجلا أو امرأة. أمة الله تقول: يعني أنا عندي شكوك في الصلاة، تقول إذا صليت منفردة تقول الشكوك قليلة جدا، إذا صليت في الجماعة تقول بأن الشكوك كثيرة. وأنا طبعا استغربت من سؤال الأخت أمة الله، وقلت كيف يعني، بالعادة أن الإمام هو اللي يصلي بالناس. قالت: لا، أني أستعجل. وبعدين قالت: لا، أنا يحصل عندي حالة ارتباك. أمة الله شوفي، طبعا واضح عندك وسواس، واضح عندك توتر مثل ما ذكرتي، ولذلك أختي الفاضلة قولي للوالد استسمحي بأنك تصلين في البيت، ما دام أن صلاتك في البيت تكون فيها طمأنينة وخشوع والشكوك قليلة جدا، لا، يجب عليك أن تصلي في البيت، يجب، ها، وجوب. لماذا؟ لأن صلاتك في المسجد مع الإمام واضح أن مسألة غير طبيعية، يصيبك حالة من التوتر، يصيبك حالة، ربما تسابقين الإمام مثل ما ذكرتي. إذا والله الوالد اقتنع اقتنع، ما اقتنع خلاص روحي معاهم وصلي منفردة في المسجد ولا تصلي معهم جماعة. ليش؟ لأن أصلا ما تجب عليك الجماعة، المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة ولا الجماعة، فصلي منفردة، صلي معهم منفردة وتحققين إن شاء الله المصلحة من الصلاة. أبو محمد يسأل عن زكاة الذهب والفضة والألماس، يقول لي بالنسبة للمرأة إذا لبستها. أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب والفضة والألماس، إذا كانت المرأة أعدتها للتجارة نعم تجب فيها الزكاة، على رأس كل حول 12 شهر قمري تخرج الزكاة. إذا والله ما نوت فيهما التجارة، إذا ما نوت فيهما التجارة وإنما نوتهما للكنز، كيف الكنز؟ تقول احفظهم الآن اليوم الأسود مثل ما يقول العوام، ها، اليوم الأبيض اليوم الأسود، تقول ما ندري بعدين. الزكاة في الذهب والفضة فقط بخلاف الألماس، تزكي الذهب والفضة إذا فعلا حفظتهم كنزتهم لأجل أن تبيعهم بعدين. أما الألماز لا. الحالة الثالثة بالنسبة للذهب والفضة والألماز اللي ذكرت إذا كانت تلبسهم هذه مسألة خلافية. بالنسبة للألماز بالاتفاق أنه ما عليه زكاة ما دام لللبس ما عليه زكاة. الألماز اللي المجوهرات الأحجار الكريمة يبقى الذهب والفضة. الذهب والفضة مسألة خلافية. جمهور الفقهاء أعلنوا لا زكاة في الذهب الملبوس. في مذهب من المذاهب الفقهية ونصر هذا المذهب مجموعة من مشايخنا على أنه والله هذا فيه الزكاة. والذي أفتي به في هذا البرنامج أن الذهب الملبوس والفضة الملبوسة لا زكاة فيهما، لا زكاة فيهما. خلاصة الجواب يا أبو محمد أن المرأة اللي عندها ذهب وفضة وألماس وتلبسهم وعدتهم للزينة واللبس ما عليها زكاة ولله الحمد والمن. أبو محمد يقول في أرملة وأيتام صغار أعطيهم من الزكاة وخصص لهم مبالغ، يقول أعطيت زوجتي أعطيها وتسجل أيضا. يقول أحيانا لما يصير نقص أقوم وأزود هذا من خارج الزكاة. يقول هل فعلي صحيح؟ نعم يا أبو محمد أنت مأجور وعمل صالح بارك الله فيك. أنت الآن خصصت لهؤلاء الأيتام ولأمهم الأرملة من الزكاة وتشعر أحيانا بأن والله نقص عندك المبلغ، لأن الزكاة أحيانا تنقص في سنة وتزيد في سنة مثلا على حسب الدخولات اللي عند الإنسان على حسب أرصدته على حسب ماله، وتقول والله أنا حاب أني والله أخليهم على رتم واحد، يعني مثلا أعطيهم سنويا أعطيهم شهريا مثلا 100 دينار أو 200 دينار كويتي مثلا. السنة هذه تقول لما حسبت الزكاة طلعوا 90 دينار مثلا، تحب أنك تزودهم من خارج الزكاة، هذه صدقة. أنت الآن أعطيتهم زكاة وصدقة ومأجور إن شاء الله يا محمد. سيف من السعودية، ها مرة نال طيب طيب سيف باقي. طيب أجاوب على سؤال سيف الأول فقط. سيف يقول أصلي أحيانا وأسبل يدي متعمد وغير متعمد، يقول أحيانا ما أدري ما أشعر في الصلاة وأحيانا كذا. يقول على شيء ما عليك شيء يا سيف، ما عليك شيء يا سيف. أولا لأن الكتف في الصلاة سنة من سنن الصلاة في قول جماهير أهل العلم، فإذا أسدلت يديك سواء متعمد أو غير متعمد صلاتك صحيحة. لكن إذا تعمدت نقص من أجر الصلاة على مقدار هذه السنة التي يقول بها جماهير العلماء. من يعتقد سنية الكتف فإذا أسدلت متعمد راحت عليك يعني حسنات على قدر التزامك بهذه السنة. فأترك عنك الكسل يا سيف، ها، وحرص على السنة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. سؤالك الثاني إن شاء الله غدا في أول برنامج، وكذلك الأخت أم أحمد كذلك من الشارقة إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من الأسئلة، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم على خير غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.